تفعل في قلوب أصحابها، أن الذي يملك الدنيا لابد أن يصيبه هذا الغرور، لابد أن يصيبه هذا الزهو بها، إلا من رحم الله. هؤلاء الذين يملكون الدنيا حين ملك الجنتين قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وفي هذه المرحلة الأولى من الكلام سكت صاحبه ولم يجبه، لكن لما زاد غروره، وقلنا أن هذا من عادة أهل الغرور والعجب ورؤية النفس، من عادتهم أن هذا الأمر يطغى معهم ويزداد ويكثر، زاد طغيانه في قوله، قال الله عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. لما وصل الأمر إلى هذا الطغيان الشديد اضطر صاحبه أن يتدخل. وكما قلنا أن من فضل الله جل جلاله أن يجعل لك دوما صاحبا يردك إلى الحق، يذكرك بالحق. ولكن الدعوة فن وأصول، شغل. حقيقة الدعوة شغل محتاج إلى فكر وإلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. فبدأ في دعوته بالشدة ليردعه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أكفرت؟ تزعجه، تصحيه، تفوقه ألم، أكفرت؟ فكروا بأصله عشان يفوق ويصحى ويعرف. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له: أنت مهما كفرت أنت صاحبي، لكن ده ربي، عشان لو أنت قلت إن ده مش ربك أنت حر، لكن ده ربي، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم بدأ النصيحة اللطيفة الجميلة، نصيحة يقول له إن دي نصيحة للحفاظ على النعم. قال: ولولا إذ دخلت جنتك، أنت بتقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ماشي يا عم، بس لما تدخل جنتك اللي ربنا خلقها ليك، لولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لو أنت شايف إن أنا أقل منك مال وولد، اللي اداك ده ربنا، خلق الله بمشيئة الله. لولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وقلنا إن الدعاء ده حماية من الحسد، لأن الإنسان قد يحسد نفسه، قد يحسده غيره. فالحماية من الحسد بهذا الدعاء، هاتين الكلمتين: إذا رأيت ما يعجبك فقل هذا، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني من وجهة نظرك أنا أقل منك مالا ولدا. ثم غاية الإتقان في قوله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ما استفزوش استفزاز زائد، بانه قال له ما يمكن جنتك دي يرسل الله عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ما قالوش كده، وانما قال له فعسى ربي ان يؤتيني. ده من توفيق الله ان يوفق لقول هذا، انه ما قالوش، لانه لو قال له جنتك دي يرسل الله عليها حسبانا كان يقول له انت بتحسدني، انت حاقد عليا، انت بتدعي عليا، يتشدد معه، لكنه جابها على نفسه. قال له عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. قال له ربنا يديني انا جنة احسن من جنتك دي، جنتين احسن من جنتينك دول، وربنا يرسل على اللي ادهولي مش على جنتك حسبان من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال له كده. هذه قضية فن الدعوة وكيفية عرض القضية بطريقة لطيفة يقبلها المدعو. لذلك ما نفروش بأنه قال له جنتك دي ممكن يحصل فيها كذا وكذا، وإنما قال له عسى ربي أن يؤتيني، لأن ربنا يديني أنا جنتين ويعمل فيهم كذا وكذا وكذا. سبحان الله. وأحيط بثمره اللي توقعه الصاحب الصالح ده حصل. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه. يا جماعة لازم نفهم أو لازم نعرف ربنا كويس. نعرف ربنا بجد، إن ربنا جل جلاله صبور حليم ولكن ذو عقاب أليم. دايما الآيات في القرآن بتقول كده، قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الآيات كثيرة جدا في تلازم أو تقارب هاتين الجملتين من بعض، إن ربنا غفور رحيم كريم ودود لطيف حليم وشديد العقاب، الاثنين قريبين من بعض جدا. إن ربنا يحلم على الإنسان ويصبر عليه ويمهله ويعطيه، ولكن عقوبته فجأة. هي الدنيا كده. هي في نفس السورة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. ف ترتيب التعقيب إن كل ده بيروح في ثواني، في ثواني بيروح فجأة، كل ده ما بيقعدش بينتهي وبينتهي فجأة. عشان كده شوف هنا فجأة وأحيط بثمره انتهوا الجنتين في لحظة. وأحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه. مش هينفعوا تقليب الكفين، بس الجملة الخطيرة انه قال يا ليتني، ويا ليتني ما بتنفعش، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.